على رأس أمواج الذكر، ولكن من الملاحظ أن كثيرا من المصلين يأتون بحركات أثناء الصلاة كثيرة، فما هو حد الحركة التي تشرف الصلاة؟ هي إلى شهور الصلاة، الرسول قال أشهر الصلاة، الله يقول تعالى المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون، الواجب على المصلي السكون في الصلاة والخشوع فيها وعدم الحركة الكثيرة التي تبطلها وتجعله كأنه لا يصلي في الشيء القليل وفعل، أما إذا كانت الحركات وتوالى فإنها تبطل الصلاة عند أهل العلم جميعا، فالواجب الحذر، وإذا رأى الإنسان من أخيه حركة زائدة نصحه ووجه إلى أخيه ولو بالإشارة ومن الصلاة وبعد الصلاة يمسحه بالكلام وبحال الصلاة بالإشارة حتى ينتبه لنفسه وحتى يدعى هذه الأشياء التي احتاجها. أما الحركة القليلة والمتفرقة هو عبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مشيدا إلى سيدنا الله أو إذا قام عملها عليه الصلاة والسلام وفتح الباب لعائشة وتقدم في صلاة الخشوب وتقدم في الصفوف حتى تناول عقودا لما عرفه الجنة فلم يقدر له أنه يأخذه ولم يعرف عليه النار تأخر وتأخرت الصفوف الشيء قليل للرجال والإنسان وفعل، لكن كثيرا إذا توالى تطلب الصلاة ولا أحد حتى بعض بثلاث حركات وأكان لا أخر إنما حتى لو تحرك فكلمات عرفا وتوالت أفضل وإذا تفرغت لا تطلب. نعم كنا في موضوع السجود ولا القيام ما هذا حتى الكفل الغالي إذا مات هل ينتقل ما كفل إلى ما خلفه من مال إلى ما خلفه من مال وإذا لم يخلف مالا فما الحكم؟ كذلك يختلف إذا كان البدن يستحق البدن إذا مات المفعول فقط كذلك، أما إذا كان كمله في نفس الشغل نهائي يغلب البدن ويغلب المال إذا لم يتيسر المال ويكون مرتبط الضمير عليه المال ولو في تلية إذا مات. نعم.